بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فاعلم له السماء وهو السميع العليم وما يتفي قربنا جل في علاه مبينا عظمة الخلق السماوي وأنه خلق متميز وأنه خلق أيضا للإنسان فجملة ثم استوى معطوفة على خلق لكم فكأنه إنما قصد خلق السماء لأجلكم وهذا صريح في قول الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا فإذا السماوات هي مسخرة لكم سخر لكم فحصل أن ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيضا وأيضا ما في السماء ويمكن نقرب لكم الصورة شوية أليس الملائكة في خدمة الناس ليس منهم حفظة والمدبرات أمرا وغير مما تحدثت السنة عنه في أمر السبيل ربي نطفة ربي علقة ربي مضغة حتى في نشأة الخلق الملأ الأعلى هذا الجند الخفي المسمى بالملائكة وهم من الغيب الذي يجب يتعلق به الإيمان في عقيدتنا وأيضا مما سخرنا فضلا على مسخرة الظاهرة الكواكب سيارة ونجوم والتي بدونها ما كان ينتظم هذا المسمى نظامنا الشمسي وعالمنا الشمسي بكواكبه ومجراته فضلا على الكواكب البعيدة النجوم البعيدة ومجراتها الكثيرة غير عالمنا المسمى بالمجموعة الشمسية إذ فقول الله تبارك وتعالى ثم استوى كلمة استوى هنا ترجع لله استوى هو ترجع لمعنى الصفة وسوى ترجع لمعنى الفعل الله له أوصاف ذات وأوصاف فعل كما عند علماء العقيدة لكن حين نجد اللغة فيها ألفاظ متشابهة معناها تستعمل في حق المحدث وفي حق الإله الأول القديم الأسلي فلا يمكن نحملهما على معنى واحد لأن الله منزه بالمحكمات عن سماج المحدثات استوى في الأصل هو استقى استواء ضد الاعوجاج ولكن هذا إذا لم يعد كما في آية قل بل ما بلغ شده استوى تم كمل استوى أنا استوت قوة كمل تدل على الاستواء الذي هو عنوانه الاستقامة تعادل القوة تكون استوى معدا بعلى لتفيد معاني أخرى استوى على استوى قام على الشيء يدبره قام عليه استوى على سوقه قام مرتفعا فالاستواء يكون علو مع إضلال هذه في اللغة لكن حين يعد بكلمة إلى يصبح من قبيل ما يسمع بالفعل المضمن ضمن فيه استوى إلى قصد إلى قصد مستويا فإذا عجي بإلى لا يمكن نحملها على المعدة بعلى لذلك قال سيدنا حتى لو حمل على معنى العلو فينبغي أن ينزه عن شيئين عن النقلة وسمات المحدثات النقلة هي الحركة لا ينسب لله تبارك وتعالى هذا من سمات المتحولات والمتغيرات يعني تبتل لله النقلة تبتل له خلول من شيء وحلول في شيء هذا سبب الحلول هذه عقيدة الحلول أيضا وتثبت له التحيز وشغل مكانه وتثبت له الجسمية كل هيك تثبت له الانتقال وخلو من انتقل عنه إلى من انتقل إليه وشغل حيز كل هذه صفات المحدثات ينبغي أن تنزه أن ينزه أن تصان سبحات قدس الله وجلاله عن كل هذه الأقوال إذن يبقى استوى قال العلم استوى إلى كذا قصد إليه قصدا واحدا وهي تفيدنا الإرادة الإلهية حديث هنا تعبير عن الإرادة الإلهية في خلق السماء كإرادتي في كل شيء كما خلق لك قصد أن يخلق السماء لك ويوجد لك وذلك قوله تعالى قبل جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء والسماء بناء ما خلق ففيه نفي للصدفة والاتفاق وحصول هذه الأشياء من غير إرادة قبلية. إذن من آيات الاقتدار كيف تكفرون أمواتا فأحيا، ظاهرة الحياة ظاهرة قدرة، كيف تزرع القوة، قوة الإدراك والحس في الكائن الموات في العدم فيصبح كائنا متحركا مدركا فعل بالإرادة. ثم كيف تخمد أنفاسه فتنزع من الروح، ثم كيف تزرع فيه تانية ليحاسب على ما قدم إليه من تكليف. من ظاهرة الاقتدار وآيات الاقتدار إلى ظاهرة الاعتبار، خلقت لك، إلى ظاهرة الاختيار، الله اختار فأوجد السماء لك. فإذا ذلك ما العقيدة من استوى إلى تعلقت إرادته تعلقا تنجيزيا بإيجاد السماء. وإرادة الله صفة أزلية ثابتة لله تتخصص به الموجودات بحسب إرادة المخصص، تخصصها بالوجود، تخصصها بأن تكون على كذا دون كذا، تخصصها بجهة، تخصصها بنعت، بوصف، بخصوصيات. لذلك قالوا علاقة ومتعلقها التخصيص، تعلق صفة إرادة التخصيص، وتعلق القدرة تأثير، ومتعلق الإرادة التخصيص، ومتعلق العلم الانكشاف. استوى السماء معناها أنه أوجد السماء عن قصد كامل لوجودها، والقصد هنا يبدو في التسوية، استوى فسوى، هنا من الجناس على مستوى المحسنات اللفظية، جناس بين استوى وسوى، قصد قصدا لإيجاد السماء كما خلق خلقا الأرض لك في القصدية. فأنت تقرأ في هذه الأنماط من الوجود العلي وبدائعه آيات القصد، دليل الإرادة الإلهية. والذي سيظهر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، إرادة قبلية أيضا، تجل آخر من تجليات الإرادة حتى في خلق الإنسان. كل هذه الأجلة على ما فصلت وستفصل إن شاء الله كلها مدخولة لفعل العدانة، أو نقول لأسلوب كيف تكفر. والحال أن هذه الأجلة منصوبة بين أيديكم وموصولة بكم، بين اقتدار إلى اعتبار إلى اختيار إلى آية القصد الجلي. ثم استوى إلى فسواهن سبع سماوات، سواهن سبع، سوى تسوية توية، خلق خلقهن خلقا في غاية الكمال والتقويم، تسوية جعل الشيء في غاية كماله، خلق فسوى، سوى الخلق. وتسوية لابد أن تكون تسوية شيء على مقاس شيء، وهذا المسيح المقاس إنما تكون فيه للتوافق بين خصائص الشيء المخلوق وما خلق له. فمثل الكواكب الثابتة التي هي مضيئة، أو نقول النجوم الثوابت التي تعد محاور في عالم السماء، هي ليس لها فلك، ليس لها فلك متبوع، لا. كواكب السيارة تجعل منها قطبا، لا. والتوابع للكواكب السيارة تجعل الكواكب السيارة قطبا لها. إذن هناك التوابت تدور حول نفسها في مجاراتها وفي أفلاكها، والكواكب السيارة تتخذ هذه أما لها، ولهي كانت أصلا أما لها حتى قبل الانفصال، بدليل آية الأنبياء أولم يرى الذين كفرون السماوات والأرض كانتا رتقا، والرتق غاية الالتصاق، ففتقناهما وغاية الانفصال. شو الآن كيف هذا أيضا من الأجل على أن الوجود كان واحدا وملتحما، ثم من هذا الوجود الملتهب الذي دلت عليه إشارة وهي دخان، كان هذا الوجود اللي فيه نجوم مضيئة بنفسها ومضيئة بالتبع بالاقتباس كالكواكب، ونجيمات صغيرة تكون بين فواصل بين ألوان من الكواكب السيارة، والمجموع يسمى نظاما للتوابج، وهي تختلف وتجيء وسط مجرات وسط. فسواهن على القول بأن الإعراب سوى منهن، وأن سوى هنا تتعدى إلى مفعولين، سواهن أي سوى منهن، ثم حذف الجر ووصل المجرور بالفعل، هذا اسم الحذف والإيصال. فسواهن أي سوى منهن سبع سماوات، هذا يحيل على أن المسألة ليس السماوات السبع هي الموجودة بالعدد، لأن العدد لا ينفي الزيادة، هذا هو الدليل عند علماء الأصول، ذكر العدد لا ينفي ما فوقه، لكن الذي يهمك الآن هو أنه سوى لك في العالم القريب منك والعالم الذي له ارتباط بوجودك الأرضي، هذه السبع طبق. ويدل على هذا من ألفاظ النبوءة العالية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الرفع من الركوع: اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد هذا الذي ذكر، تبع الإشارة إلى هنا أكوان وراء السماوات السبع. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: السماء يعني السماوات، لأن السماء عند بعض العلم جمع، جمع سماوة أو اسم جمع بمعنى الجمع وليس مفردا، إما اسم جمع أو جنس، اسم جنس بمعنى الجمع أو هو جمع، وقد رجحه وقدم له ابن عطية، وجمع مفرده سماوة. وعليه يصبح ذكر السماء كما كذكر السماوات، إلا أن هناك تخصص سبع منهن سوين على هو الذي يعنيك هنا في هذا الحديث. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات، ما قالش لخلق السماوات السبع، فعمم. لكن حين يكون الأمر متعلقا بوجودك الأرضي يذكر القرآن السماوات السبع تبع لهذا. فلذلك إذا وجدنا من يتحدث عن كون العوسى، فإذا هذا ليس يستلزم بحديث القرآن عن السماوات السبع. إذن لو حملنا السبع على العدد، على حقيقة العدد، وهي كما قبل المسيح سبع سماوات كما قال الله: ثم تلا وإلا يغيب السماوات والأرض، فوقف عند من انتهى إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، هذا من باب الحكمة. لكن حين يكشف الله لك: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي هذا القرآن بآياته دلالاته الظاهرة والخفية، الحق المطابق للحكمة، مطابق لمراد الله جل وعلا، مطابق للحق في نفسه، للوجود في نفسه، للواقع في ذاته. فسواهن سبع سماوات، وقيل إن سبع هنا بدل من ضمير، فسوى سبع سماوات، ولكن يبقى دائما هذا ذكر قبل إجمال أو إضمار قبل الذكر، وهذا وارد في ضمائر الشأن وفي ضمير ربه، ربه رجلا، في ضمائر معينة قد سبق قبل الذكر الظاهر، عندنا دائما الضمير يعود على ضمير على ظاهر قبله، قد يعود على ما بعده كما في ضمائر الشأن في قول الله: قل هو الله أحد، فيجيء تفسيره أحيانا بجملة أحيانا بمفرد كما هو. سواهن، فلذلك أول إعراب عند المعربين قالوا سبعة بدلا من الضمير في سواهن، ولذلك البدل يشبع بدلا من بدل، لا بدل تابع لمبدل منه في نصبه، سواهن سبعة، هو على طرح نية طرح المبدل فيقول سوى سبع سماوات. إذا قال تعالى في أخرى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. انتقال إلى دليل في مقام التالي، إن كل هذا الذي سبق مظهر لعلم الله المحيط، لأن الله يعلم فيريد فيقدر ويخلق ويوجد على مقاصد الحكمة، هكذا تترتب الكمالات تعقلا في وصف الله العلي له المثل الأعلى، يعلم فيريد فيقدر وفق الحكمة وفق علمه وإرادته. لاحظوا أن الآية من الأول: أحياكم، كيف تقول كنتم أمواتا فأحياكم، ظاهرة الإحياء الانتقال من عدم إلى وجود ظاهرة اقتدار ولا بد فيها من أسرار، ثم يميتكم، والخلص الإماتة والإحياء عبثا، تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فهي مقصودة لك الابتلاء. والمراد أنا بالموت في ذكر الحياة، وأنا مع الحياة في صورة الملك، الموت الذي سيجيء من بعد، والحياة التي ستجيء من بعد الموت، خلق الموت يعني بعد الحياة الأولى، والحياة قبلها ليبلوكم. ومن يقدم الموت هنا على الحياة؟ لأنهم ينكرون الحياة التي بعد الموت، أو لأنها تبعث الإنسان عن العمل. ذكر الموت يحرك فيك دائرة مراقبة، فقدم هنا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، كل شيء موجود على الخلاف في هذا الشيء، يطلق على المعدوم أو لا يعدم الإمثال حقيقية عندها علماء. والصحيح أن العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، يتعلق أعم بكل الصفات الأخرى، دليله أعم، يتعلق بالمعدوم ويتعلق بالموجود ويتعلق بالواجب وبالمستحيل وبالجائز. فالله يعلم حتى أنه لا وجود لي، يعني يستحيل وجوده مثله، تتعلق بالمستحيل، يعني علم الله يصل إلى كل هذه الأشياء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ هذا رد على الذين يدعون لله وجوده إله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ قل إله مع الله. أم بظاهر من القول، أي صورة كلام ليس له حقيقة. بكل شيء عليم، وعليم هكذا صفة مبالغة بملاحظة متعلقها لا أصلها، وإلا الصفات لا تتكتر في الذات. صفة الله واحدة، الله له علم واحد كما له قدرة واحدة، بيخلق الكل مهما تفاوت المتعلقات. أما المتعلقات فكثيرة، يعني علم الله يتعلق بالسر والعلن منا، بالغيب والشهادة، بالموجود والمعدوم، بالواجب فمتعلقات العلم كثيرة، ولذلك المبالغة تكون بحسب المتعلق تكثرا. لذلك المبالغة، الله عالم غيب وعليم وعلام الغيوب، وهذه الألوان من المبالغة باعتبار التكتر في المتعلق لا في الموصوف بها. إلا له علم واحد بلغ الغاية، لكن أنت تجي تصريف الأسماء كالصريف الآيات، ترسيف حقيقة هذا المثل الأعلى في عقل المؤمن. إذن كل ما سبق يدل على علم عميق، لأن الإحكام في الوجود، تسوية السماوات تدل على مسويها عليم الذي خلق لك ولأجلك وأنت المنتفع، وتجد فعلا في الوجود ما أنت بحاجة إليه، دليل على علم، لأن العلم هو الذي يعرفك بخصائص الأشياء ويوضعها في محلها. الذي لا يعلم لا يسوي، الذي لا يعلم لا يقدر، فالعلم أصل في كل شيء فاسر كما، والذي لا يعلم لا يريد، لأن الإرادة قصد لشيء مراد، فكيف تقصد شيء لا تعلمه؟ إذن فلذلك جاء التعقيب في مشاهدة سوية أو مشاهدة عرض الأدلة في إدانة الكفر، جاء تذييلا بالتعليل، وهو جل في علاه والحال لهنا أنه بكل شيء عليم، أو يكون هكذا عطف بمعنى نوع من والحال أنه بكل شيء عليم، معناه كل الذي سبق من صفات الله وتجلياتها في الأجلة والأثار هو في إذن دليل على علم الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، المحيط بكل شيء، وهو يخلق وهو يرزق وهو يسوي هذه السماوات العلى، عليم في كل ما يصنع ومريد. استوى إلى الفائدة منها لم تكن سويته عن غير قصد، ولا خلقوا لكم من غير إرادة، ولا إنشاؤكم من عدم لا لغرض، يعني أنا بالغرض يعني الحكمي، غرض حكمي مش الغرض الانتفاعي التكملي. إذن لاحظوا أن هذا المقطع هي أنا بمقطع الختم، وهو مشهد خلق أبينا آدم، والذي هي له هو سؤال يطرحه ذهن المتدبر. خلق لكم، إذا كان قد خلق لك فكيف خلقك أنت أصلا؟ هذا الذي خلق له كل شيء كيف ابتدأ خلقه؟ والذي سوي له المكان أرض وسماء قبل وجوده من يكون وكيف تم ابتداؤه ونشأته؟ هذه محطة العناية الكبرى بك. خلق لك قبل أن يخلقك، دليل الإعداد، أعد لك. ولذلك الإنسان تأخرت كل سبقته كل أنواع الموجودات من ماء ونبات وحيوان، كل هذه وأجواء كلها تقدمت خلقها، ثم وجد الإنسان السيد في المكان المناسب. لذلك قال تعالى: وإذ قال ربك، قال العلمي إن الواو هنا لعطف القصة على القصة، معنى عطف شؤون من شؤون خلق الله وتدبيره على شؤون أخرى تقدمت، لأن القصة هي عبارة عن أخبار مقصوصة أي متتابعة. قد قصة على القصة، القصة هي ذيك ما سبق من عرض للأدلة: كنتم أموات فأحياكم، خلق لكم ما في السماء ثم استوى فسوى. هذه كلها ألوان من أنباء الله تتعلق بشؤون عظيمة في باب الإشهاد والإعدام. ثم جملة إذ قال، إذ هنا ظرف يتعلق بالزمان الماضي، حتى ولو دخل على المضارع فإنه يفيد المضي الصحيح. وإذ الشرطي والتليلي، الشرطي والتليلي والمفاجأة إذ، وقيل بالزيد وكل ضراءة، ومنهم ابن عصية قال، وقال معمر بن المثنى إذ زائدة هنا قال ورده، وقال ما أجرأه على القول في القرآن، معمر بن المثنى هو أبو عبيدة صحيح، أول من كتب في مجلس القرآن، قال كان ضعيفا في الصناعة النحوية وإن كان إماما في اللغة. فرق بين تخصص اللغة تخصص النحو. فقال بزيادتها هنا وقال والتقدير وقال للملائكة إني جاهل. هنا التقدير إذ، نقول هنا إذ تبقى على زمنيتها على ظرفيتها، تفيد الظرفية تبقى على ظرفيتها. والمراد هنا ليس الزمن وإنما ما حدث في الزمن، ويكون الفعل المضمر المقدر الذي جاء صريح في آية أخرى: اذكروا إذ كنتم قليلا فقدر، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، تقدروا إذن هنا بدليل ما جاء صريحا في آية أخرى، وخصوصا في سياق التذكير بالمنن، وهذا منه من سياقات التذكير بالمنن. وكل معنى واذكر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله، قلت تذكر أمتك من خلالك، أو المتدبر الكتاب من خلالك. اذكر هذا الزمان، جمال قول الله للملائكة بين يدي خلق آدم إني جاهل في الأرض خليفة. تذكر بالزمان، تذكر بالحدث فيه، ولذلك تسمى الأحداث أزمنة وتسمى أياما. قال تعالى وذكر بأيام الله، أي بالأحداث التي حدثت فيها. يوم بدر مراد موقعة بدر، يوم الفرقان، ويوم حنين أي موقعة حنين، لأن هذه الأحداث لا تنفك عن أزمنتها. فإذا تذكر بالزمان تذكر بما حدث فيه. إذن واذكر إذ قال ربك، اذكر هذا الحدث الغريب الفريد اللافت، وهو إعلان ربنا جل وعلا في السماء التي سواها في الملأ الأعلى إرادته استخلاف هذا الإنسان في عالم الأرض. أية إشادة، أية تنويه بمقام الإنسان. تماما المحطة الأخيرة، خاتمة البساط الممهد للخطاب الخاص الذي جينا من بعد، هو تنويه بهذا النوع المسمى إنسانا، بدءا من أول إنسان وهو آدم، لأن الكل من نسله إلى خاتمة المطاف، فما خرج أحد عن نسل آدم من الأناس. وتنويه بالأصل تنويه بالفرع، هو المراد هنا لقوله تعالى قبل خلق لكم وسوى لكم، في هذا التقدير نفسه، كنتم أموات فأحياكم، سواء باعتبار الأصل أو باعتبار النسل. الموج كما يقدر في التراب عدما يقدم في النطفة أيضا انشلاب شبه عدم، لأن أيضا هي في حكمه. ويكون العطف هنا وإذ قال ربك على قول الله تعالى هو الذي خلق لكم. وهو الذي ابتدأ خلقكم إذ قال، فتكون معطوفة على جملة الصلة بعد الذي، جملة الصلة هو الذي خلق لكم، هو الذي ابتدأ خلقكم إذ قال للملائكة، إذ قال ربك للملائكة، حين قال، حين، إذ، حين، زمان. ولكن المراد هنا ليس استحضار الزمان بقدر استحضار الحدث، فكروا بأيام الله أي بأحداث هذه الأيام. قصة الوالد، لماذا جاءتون في خشبة المطر وبين يدي الحديث عن بني إسرائيل؟ أولا لشيئين، ما يربطها بالسياق هو أن فيها وسطا لما أجمل في قول الله كنتم أمواتا فأحياكم، نقلة. أولا حصلت بإرادة الله، لم يصدر الخلق عن الله بمقتضى الموجب العلالي كما يقول بعض الفلاسفة الطبيعيين، ما نشأ الخلق عن الله نشوا طبيعيا أو تولديا أبدا، إنما نشأ باختيار، فالله فاعل مختار. قال ربك، عندما تورزه هذا الحوار الذي سنراه بين جل في علاه وبين ملائه الأعلى في شأن هذا الخلق الجديد الذي سيضع تاجا في هذا الوجود الذي هي قبل. في بسط قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم، كيف بدأت قصة الإحياء مع أول حي من نوع الأناس هو أبو البشر آدم. تفصيل في هذا المشهد هو تفصيل في آيات تجمع بين الاستدلال وبين الامتنان، بين إقامة البرهان وبين التقرير والتعريف بالأيادي الحسان التي قدمت من قبل الله لهذا الإنسان. وفيها أيضا تشير بمسائل نحن في حاجة إليها، خصوصا بين يدي الحديث عن أيام المنان والمحان التي تبدأ مع قول الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تذكروا بيد النعمة الأولى هي نعمة مشتركة عند الكل من بني آدم، نعمة على الأصل، ولولا خلق الله ما كنت لتكن. ثانيا لولا هذه المهمة التي هي مهمة الوالد لما كنت أنت من بعده شيء يذكر. كل المنن والمحن، كل صور الابتلاء والمدافعة، كل صور التداول في عالم الخلق، التاريخ بكل عباره، الناس في كل ما يفيضون وما يأتون وما يدرون، العمران، الحضارة، الزخم الوجودي، كله يرجع لهذا المشهد الذي يورزه القرآن في غاية الإيجاز المعجز في قصة الخلق الأول نشأة الإنسان. فلذلك لا تستغربوا إذا قلت من بين مقاصد هذا المشهد من القصة، لأن قصة آدم تكررت في القرآن قرابة 7 مرات، وأخذت في كل موضع من المشاهد ما يناسب السياق ومقاصد الصورة. وهنا خص هذا المشهد منها دون غيره بمسائل تخصه لم تذكر في سورة، جردت من مسائل ذكرت في غيرها وخصت بمسائل المكان. فلا تجد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الحوار هذا لا تجده في غير هذا المشهد، لم يتكرر. ووصف الإنسان بالخليفة لم يجي إلا في هذا الوصف. ثم تجد هذا المشهد خال من مشاهد التنقص أو الحط من وجود الإنسان وكرامته، مشهد تعري أكل منها فبتت لهم أسواتهم لا نجدها هنا. أثار الأكل من الشجرة لا نجدها. ولا نجد أثار إفصاح إبليس أما يدل على تنقصه من آدم، لا نجدها. أنا خير منه، أسجد لمن خلق تطين، أبدا لا تجد هذا المشهد هنا، لأنه لا يتناسب مع مقام الامتنان والتكريم، تكريم الإنسان. تبع. وهذا لون من توظيف قصة والاقتصار في مشاهدها، وأيضا من أسرار البيان القرآني المعجز من وجوه إعجازه. قلت لا تستغربوا إذا وجدتم في المشاهد المشهد إبليس عليه لعين الله وهو يقف ذلك الموقف في غاية الغصة والانحطاط الذي جعله لعينا باستحقاق ورجيما كل معاني الرجم. كيف يقف حاسدا لهذا الإنسان ومنكرا على الخالق خلقه وتكريمه ورافضا ومتأبيا على طاعة الله في السجود له واعترافا بفضيلته ومعالنته إياه بالعداوة المطلقة. لا تليك في آية أخرى سجود هنا هنا فيها واحد بشد وفي ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين وأنه لم يكن ينقصه العلم وقد كان عالما بأصل خلقه وخلق آدم وكان يحلل اعتراضه وكان يجادل. فالقرآن كان هنا يهيئنا لمشهد سيجيئنا مع بني إسرائيل الطائفة التي عرفت من عرفت وأنكرت عن علم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فإذا من أسرار هذا التقديم القصة لبيان مصادر الانحراف وأصل الغواية أصول الضلالة هذه الولم منازح سيدنا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم مروي المدونة عن مالك روى عن مالك قال بلغني أن أصول المعاصي يعني المعاصي التي عرفت الوجود أولا قال ثلاثة حسد وكبر وشح. فالحسد والكبر ظهر في إبليس ابتداء والشح ظهر في آدم حرصه على الأكل مما نهي عنه وهذه أصول ترتد إليها أسباب الانحراف في الإنسان. الحسد والكبر بوسوسة منه والحرص فيك من نفسك الأمارة. في ذلك الصورة هنا إن شاء الله هذا المشهد من قصة آدم يضع أيدينا على ثلاثيات التي سبق نبهتكم لها، ثلاثيات التكريم تمتلى في إعلان مهمة الخلافة أن هذا الإنسان خليفة، سواء قلنا بخليفة من الله في وجود الأرض في عالم الأرض كقوله تعالى يدعون جنك خليفة في الأرض، فيكون هذا فيه تكريم بين بالنسبة للأنبياء مطلقا ولآدم الذي قال في نصوصهم آدم نبي مكلم. الحديث فيه مسند الإمام أحمد قال آدم نبي مكلم هنا آية صريحة. تكريمه بالاستخلاف ثم بالتعليم وهذا مؤهل وعلم آدم الأسماء كلها علمه فتعلم في حذف هذه الطواهية علمه فتعلم بدليل قال أنبئهم فأنبأه إذا تعلم أم لا. فهي خاصية قبول التعلم وثالثها قبول المتاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لما أخطأ أمكنه أن يتدارك ويصلح. هذه ثلاثيات التكريم مهمة الاستخلاف أو الخلافة ومؤهل العلم الذي يسمى مؤهل الإدراك ومؤهل التدارك إذا حصل خلل ما أن يتدارك ويرجع ويستدرك ثم ثلاثيات ثلاثيات الابتلاء متلفها ابتلاء الملائكة بذلكم الاستفسار إني جاء في أرض خليفة فماذا ترون الله هذا هذا يسوق مساق الشهرة أم المشهورة سؤال وهل يعلم الله النبي المشهورة وبحاجة إليها أم يعلم الناس حتى ولو كانوا في علياء مواقع بينه لا تغض من أقدارهم شورى أهل المشهورة سؤال من يظن فيهم تعليم المشورة مشي بالضرورة الله تبارك وتعالى يستفيد من نشورتنا وقيل هذا الإعلان أولا لإظهار مزية آدم في عالم السماء نجاهل أنا يا المسيح ثم في انتهاء من التكريم وهو تخصيص مخاصم بالكافر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعنوان الربوبية قال ربك يا محمد تعرض لعنوان الربوبية المدين بالبر والإحسان وكافي الخطاب المدين بالقرب والتخصيص يدل على أن سيدنا الرسول له الحظ الأوفر من إكرامه بالخلافة فهو خلاصة الخلفاء الكبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درة الخاتمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كتابه كتب وكان هو صلى الله عليه وسلم جامعا له ما تفرق في الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة اختبارهم بهذا الاستفسار وقد دل ذلك كشف شيئا كما يقول واختبار إبليس بسجود الاعتبار سجود الاعتراف والاعتبار سجود ظهر إبليس متأبيا مستكبرا واختبار آدم بالنهي عن أكل من شجرة وتحذيره من أن ينخدع بعدوه هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة في سورة الطه تمشيت لسونا تعرض وفيه لمح إذا اختبار ثلاثي ثم أيضا للإشارة إلى عوالم الثلاثة ومقهر سالمنا عالم الملائكة وعالم الشياطين وبينهما عالم الإنسان الذي إذا ارتقى صار كالملائكة مهارة القرآن مع السفرة الكرام البررة لو جمتم على ما أنتم عليه لصافحتكم والإنسان لا يصافح إلا مماثلة يعني يصافح حيوان أدنى ولا حيوان مماثل لأن أصبحتم نظراء لعالم الملائكة وعالم الشياطين إذن حذر تحول إلى شيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات فإنه يأمر أي فإنه يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء وقال تعالى في الذين وإخوانهم يمدونهم شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض إخوان تشابه تماثل فهذا الوجود الإنساني بين عالمه إن شاء الله أن يقع بين هذا وتتجاذبه هذه النوازي الخيرة ويكون مثالا فريدا وهذا المسمى بخليفة ونستقف إن شاء الله فيما بعد كلمة خليفة وأسرارها وقبلها حديث عن ملائكة لماذا سموا هذا العنوان المميز ملائكة تعني أصحاب الرسائل أو المدبرون للأوامر لله مدبرات أمرا لمن تكون من لك لك الشيء إذا أداره في مجال يكون لك التمرة هي أدارها ومعك بغاية التمكن منها فإدارة الشيء في مجال بغاية الاختيار ثم لوك لك وإن تكون من ألك أو لاك إذا أرسل وهذا كثير في اللغة ومنه الألوكة أو الألوكة من الرسالة وقد جينا الخلاف لكين في جميال وشاذ أم يعني قليل ونادر أم هو عندنا القياس أو من القوة أن مفردها ملك أو مألك أو ملأك هل يسمى بالقلب المكاني فتكون ميم أصلية حين نقول مفردها ملك والملك هنا يرجع للقوة الفائقة ملكت بها كفيفة فأنهرت فتقها كما سبقنا فيه عند قول الله مالكي يوم الدين. الملك أو الملك القوة، وهي في الملك ظاهرة، ولذلك نسبت الكسرة القوية تعادلا، وهي في الملك قوة خفية فنسبت الخفة فرقا. ولدى ملك ملك ملك لأمر ما، هناك فيه إدارة لأمر وفيه هذا إدارة ومدبرات أمر، والملك فيه قوة، ولذلك سمي الملائكة جندا في آيات، وما يعلم جنود ربك إلا. والجندي المجند بقوة تؤهله لخدمة ما جعل له أو خص به، وما منا إلا له مقام معلوم. قال ربك لمن كلفهم بالتدبير، إذن هذا خطابه مع المدبرات أمرا، هذا طرف، إذن هم أهل لأن يخاطبوا بمثل هذا الخطاب. الذين خلقهم الله هو غني عنهم ليكونوا وسطاء في تدبير كثير من شؤون الكون. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، هذه إرادتي، جاعل، سواء كنا جاعل من خالق أو جاعل من مقدر أو فاعل، وسيجيبنا الفرق الدقيق بين خلق وفعل. جاعل في الأرض إشارة إلى أنه إلى المكان، مكان الاستخلاف، والمستخلف خليفة لم يخلق بعده الذي سيفصل عنه ويتقن. قال ربك ويتقن للملائكة سجدوا لآدم، سيعينه هذا الخليفة الذي نعت هنا بالصفة والوظيفة، سيسمى من بعد الخليفة آدم، ومن في حكمه من ذريته ووراثة، معنى الخلافة فيه، خصوصا إذا قلنا الخلافة هنا صفة الشريف، إنما تليق بالأنبياء وبأمثالهم بتابعيهم ووراثهم. وإذا قلنا الخلافة أنا خليفة بمعنى الذي يخلف غيره، فيكون حوالى على أن في مكان الأرض كان هناك كائنات أخرى تقدمت وسيخلفها، داعي الاستخلاف هذا سنبين فيما بعد. أو خليفة بمعنى مخلوف، أي بعضه يخلفه، فيكون بمعنى مفعول بمعنى فاعل. وقد تشعر كلمة خليف كما في الأصل اللغوي والتأون للمبالغة بمعنى مختلف، أنا مختلف، مختلف عنكم، أنا جاء في الأرض كائنا مختلفا عنكم. وإذا كان هؤلاء يسبحون بحمد الله ويقدسون له أنفسهم طهرا وكمالا وزكاة، فإذا مختلف عنهم كلمة توحي من الابتداء بأنه سيكون على عكس الصفة، ومن هنا جاء تساؤل تجعل فيها من يفسد فيها، ما فهمها من تعيين الصفة، وإما من اطلاعهم على اللوح أو بعضهم خبر خلق آدم على ما سيجيء من إفساد من ذريته، لأن اللوح فيه أسرار المقادير أو بعضها، فقد يكون قد اطلع بعضهم من المدبرات أمرا، لأن هناك من كلف به بأمر اللوح، فقد يكون هذا. لذلك جعل شراط ما بناء على علم سابق باللوح أو بتعليم الله أو بقياس أحد التقالين على الآخر، الجن كانوا قبلنا هنا في الأرض على أحد القولين، جان خلقناه من قبل من نار السمو فقد كان قبلنا. هنا تجيء روايات عن بعض الصحابة أن كان هناك جن في الأرض ثم أفسدوا وعمل فساد فيه فأرسل الله للملائكة، فكان منهم أن حفظوا أنه الذي سيجعل في الأرض خليفة عن هؤلاء أيكون مثلهم، فيكون هذا من باب السؤال الاستفساري لا الاعتراض، لأنه لا يليق بالملائكة أن يعترضوا، والله قد وصفهم بوصفين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم العصبة، تدفع مع عصبة الملائكة. إذن ما داموا لا يعلمون الغيب ولا يسبقونه بالقول، فمن أين جاءهم هذا الخبر الذي أوردوه في شكل اعتراض في شكل تساؤل أتجعل فيها من يفسد فيها، أو أنهم تفرسوا في طينته عند خلقته عند خلقه، لأننا في صورة الإنسان، لأن عندنا صورة اسمها صورة الإنسان صورة آدم، ويقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه صورة الإنسان الإنسان هنا مرض به حاجة، وأتى عليه حين من الدهر في التفسير الأثري أنه 40 سنة هو في الجنة مصور، فسيجيون حديث إبليس وهو يوصف به ويقول أجوف الحجم لك تفرص في الطينة، أم في المهمة خليفة، أم قياس على من كانوا قبلنا في عالم الأرض فأفسدوا، أم شيء رابع. سيجونا إن شاء الله تصل ذلك بحسب المستطاع. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعله الوارث منا وجعلنا على من ظلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها، ولا هما الا فرجتها، ولا حاجه الى فرد الا قضيتها، واسترتها فيسر امورنا واصلح صدورنا، واختم بقيه صالحات اعمالنا يا ربنا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله.